الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. ما زلنا نرتع في رياض الجنة، مجالس الذكر، مجالس الوحي، مجالس الاستهداء بالقرآن، ويعني ما زلنا يعني في رحلة مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا يعني السورة التي تكشف منهج وحياة والطريق الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم لنصل إلى سورة الفتح، وهي الفتح المبين والنصر العزيز. وكنا توقفنا عند الآية الآية 4، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمله. وقلنا في قراءات الآية دي والذين قاتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله. وعلى اختلاف قراءاتها، على اختلاف التفسير الآية اللي بعدها اللي احنا نبدأ فيها، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، على عكس الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. زي ما قلنا مفيش حاجة المؤمن يفعلها، حتى الدمعة، حتى نقطة العرق، الخطوة أو الخطوة في سبيل الله لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل شكور، فزي ما ربنا كده سبعتهم يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالدموع دي كانت غالية عند ربنا، زي برضو عينان لا تمسهم النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ولا وصب ولا مخمصة. حتى الجوع في سبيل الله لأجر، العطش في سبيل الله لأجر. ولا يقطعون واديا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة. فسيهديهم ويصلح بالهم، فسيهديهم على لو هي القراءة والذين قاتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله، سيهديهم الله عز وجل إلى الحق في الدنيا، سيهديهم إلى الرشد. وتلاقي دائما أن أهل الثغور وأهل الجهاد وأهل البذل هم أقرب الناس لوصول الحق، فيهم سدد. أو سيهديهم إلى العمل الصالح بعد ذلك، سيهديهم إلى الإخلاص، أو سيهديهم إلى الثواب في الآخرة، الأعمال دي مش هتروح. وقيل سيثبت الله عز وجل والذين آمنوا زدناهم هدى وآتاهم تقواهم. في القول الثاني ان ربنا هيثبتهم على ده، هيوفقهم دايما على ده، هيحفظهم، هيصونهم من الضلال. فالعمل للدين بيحفظك، العمل للدين بيحميك، العمل للدين بيصونك من الضلال. زي ما تعبت عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، الله جل لا يضيع هذا التعب. زي ما قلنا وما كان الله ليضيع ايمانكم، ففي التفسير يوم ان ارتد كثير من الناس، لما حصل زي ما قلنا تحويل القبلة، وفي ناس ارتدت، وفي ناس صلت، او في ناس ماتت قبل ايه، قبل حتى ما يعني كان صلوا لبيت المقدس. فنزلت الايه ان الصحابه سالوا طب اللي صلوا لبيت المقدس دول صلاتهم اخبارها ايه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم، في تفسير يضيع صلاتكم بسبب هذه الصلاه. فلما حصل تحويل القبله في ناس كتير ارتدت وفي ناس ثبتت. فالناس اللي ثبتت دي ربنا ما ضيعش ايمانها، ده على قول يعني من اقوال التفسير. طيب ولو على القراءة والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم، لك سيهديهم إلى محاجات منكر ونكير، يعني من صح التسمية، أو سيهديهم إلى الجنة، سيهديهم إلى مسالك الجنان، سيهديهم إلى ثواب هذه الأعمال. فقلنا يصلح بالهم برضو نفس الكلام، هي عايدة على لو هي قاتلوا وقتلوا، عيد على اصلاح البال في الدنيا. وزي ما قلنا ان المجاهد محتاج صلاح البال، واتكلمنا على يعني اصلاح بالهم، ان هو اصلح حالهم واصلح شانهم واصلح عملهم واصلح نيتهم، وان المجاهد اللي حواليه الرقاب بتطير، زي ما ربنا قال كده في إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم ففي صواريخ وفي أسلحة وفي قبض تطير وفي دماء وفي سجن وفي أسر وفي تقطيع وفي شهادة. فالمجاهد الأحداث دي محتاجة ثبات، محتاجة إن ما حدش يحزن عن على ما يفوته من الدنيا، محتاجة إن لما يحصل تضحية ما يرجعش. واحد ممكن يفقد زي سيدنا مصعب كده، في واحد فقد، واحد فقد ذراعه ومكمل، قطعت يمناه ومكمل، قطعت يسراه ومكمل، مسك الرواية بعضويه لحد ما مات في سبيل الله. فالمجاهد محتاج اصلاح البال، فاصلاح البال ده يجي لك من البذل للدين، يجي لك من الجهد في سبيل الله. او اصلاح البال زي ما قلنا انا هعمل ايه مع، طب انا عندي هموم وعندي مشاغل وعندي حياه وعندي زوجه وعندي اطفال، طب مين هيرعاهم مين هيتولاهم؟ فربنا يصلح له باله. او نفس الكلام بقى برضو والذين قتلوا في سبيل الله فليقل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. قيل فإن يقول لك يرضي خصماءهم ويقبل أعمالهم، عمل اللي هو خايف منه إن كان في سيئات في الدنيا عملتها أنا خايف منها، ربنا عز وجل يقبل عمله ويكفر سيئاته. طب أنا كان عندي حقوق للعباد، ربنا يرضي الخصماء يوم القيامة. طيب أنا حتى في قول جميل، فإذا قتل أحد في سبيله تولى سبحانه وتعالى ورثته بأحسن من تولى المقتول لو كان حي. يعني ربنا يتولى أهله أحسن ما هو كان عايش، ده برضو جزاء المنفق. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فربنا أصلح باله في الدنيا وأصلح باله في الآخرة، ده على قولين بقى. حتى الإمام كثير ذكر في الحديث الأخرج الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعطى الشهيد 6 خصال. طب اللي يفقد، مش يفقد بقى، اللي يستشهد في سبيل الله، إنه ده لم يفقد ولم يموت. ولا يقول الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ده يحصل له إيه بقى؟ ربنا يديله إيه؟ اللي ضحى بحياته عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، وعشان خاطر نصر دين ربنا سبحانه وتعالى، وعشان خاطر منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عند أول قطرة من دمي يكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان، ويحلى حلة الإيمان. الشهيد ده كده جاز التعبير كده، معاه إيه؟ معاه باسبور، معاه كارت بيعدي من كل حاجة. يعني لسه بعد الموت في أهوال في القبر، وفي عذاب في القبر، وفي بعد كده أهوال يوم القيامة، مشاهد يوم القيامة من أول البعث والنشور وتطير الصحف والصراط وميزان وحوض مشاهد وحر شديد، وبعدين لسه بقى في بقى لسه ممكن المسلمين يخشوا النار الأول قبل الجنة. لا الشهيد بيعدي من كل ده. فالشهيد إيه؟ يؤمن فتنة القبر، يعدي من فتنة القبر أصلا. الشهيد يرى مقعده من الجنة، بل بالعكس، يعني كل المؤمنين في القبر يفتح لهم قوة إلى الجنة فيرى مقعده في الجنة، إلا الشهيد في زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن هو معلق في حواصل طير خضر معلقة بعرش الرحمن، يرتع في الجنة كيف شاء. يعني الشهيد الوحيد اللي بيخش الجنة قبل يوم القيامة، وحيد، ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحلى حلة يعني تخيلوا إيه كل اللي أنت مشغول بيه بعد كده بعد الموت. الشهيد يعدي كل ده. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه الامنيه اللي تتمناها في حياته؟ قال ان هو تمنى ان يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. وقال لو اني اشق على المسلمين ما تخلفت عن سريه غزت في سبيل الله، وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صلى الله عليه وسلم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قيل فعرفها لهم 4 أقوال. أول قول عرفها لهم ووصفها لهم، ربنا وصف لنا الجنة في الدنيا عشان نشتاق إليها. وقيل عرفها العرف في المكان العالي، يعني يقول لك الأعراف، الأعراف كانوا على جبل الأعراف، فعشان الجنة مرتفعة فبرضو إيه ده ربنا رفع الجنة زي كده، الفردوس سقفها عرش الرحمن ودي أعلى الجنة، بين الجنة مرفوعة عند صدرة المنتهى. وقيل عرفها لهم العرف اللي هو من الطيب، طيبها لهم. شو لما يكون في ضيف جاي ويكون في مضيف او مضيف يعني عايز يحسن ضيافه هذا الضيف فيعمل ايه؟ مش مجرد بس يجهز المكان، لا يعطره. فلك عرفها لهم من العرف من الطيب طيبها لهم. وقيل عرفها لهم يعني هداهم الى طريقهم في الجنه بافضل وباعرف من منزله في الدنيا. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاحدكم بمنزله في الجنه اعرف منه بمنزله في الدنيا. يعني شوف انت عارف بيتك ازاي، تعرف تروح من اللي بيتك ازاي، لا تشك ان هو ده طريق بيتك، لا انت في الجنه هتعرف بيتك في الجنه ومنزلك في الجنه وقصورك في الجنه احسن من انت تعرف منزلك في الدنيا. وسيدخلهم جنة تعرفها لهم. فلما ذكر بقى القتال وضرب الرقاب والإسخان وتشوف السامع، طب يا رب حال المقاتل اللي هيقاتل في سبيلك ده، هل يا رب هينصر؟ هل هيخزل؟ فيأتي قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا، نداء. يا من اخترتم الإيمان لابد أن تسيروا وتلتزموا بتبعات الإيمان. فالإيمان ليس مجرد كلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش مجرد كلمة. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم بمؤمنين، مش كلام. يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم بس ولم تؤمن قلوبهم. الإيمان مش كلمة، ناس الإيمان بالتمني. لازم يصدق بالعمل، لازم يكون مع نصرة، لازم يكون مع بذل. إن تنصروا الله يعني إن تنصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم أو إن تنصروا دين الله. حتى جه لفظ إن، برضو إن زي ما قلنا الحروف في القرآن كل حرف ليه زي ما قلنا يعني الحركة في القرآن ليها معنى. فإن دي تفيد الشك، يعني إن ده بتأتي مع الشرط بس يفيد الشك، عكس إذا، يعني في إذا لقيتم الذين كفروا في ضرب الرقاب، إذا تفيد اليقين أو غلبة الظن، يعني أنتوا لابد أن يكون صراع بين الحق والباطل ولابد من مقاتلة الكفار الذين يصدوا عن سبيل الله. لكن إن ليه جت هنا إن مش إذا تنصر الله ينصركم؟ يقولك جت إن تنصر الله لمشقة وعزة هذا المطلوب، وكأن مش كل الناس هتفي بهذا الوعد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. بس إيه اللي حصل؟ لما جاء الأحزاب فروا. ودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم قالوا إن بيوتنا عورة، أو زي ما قالوا سلطة إيه ذا لي ولا تفتني، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فعشان نصر الدين ده عزيز، وكأن يعني ربنا بيقول لهم مش كل الناس هتنصر، مش كل الناس هتثبت، مش كل الناس هتضحي. جت بلفظ إن تنصروا زي ما قلنا دين الله، إن تنصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم ينصركم. والمعنى الآية ده يعني ورد كثيرا في القرآن: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. آية الحديد حتى ليه ختمت بإن الله قوي عزيز؟ اوعى تفتكر إن ربنا ضعيف محتاج نصرتك. وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر. شايفين التأكيدات؟ يعني عشان الإنسان من ضعفه ومن جهله، يعني الله جل لا يحتاج لتأكيد. يعني الله جل لو جالي مديري في الشركة وقال لي وعد، قال لي أنت هتزيد آخر السنة مثلا، انا مش محتاج يقعد ياكد لي، مش محتاج يقول لي والله هزيد. انا عارف ان الزياده دي ده هو اللي بيمضي عليها، انا عارف ان هو اصلا اللي بيطلبها، انا عارف ان كلمته مسموعه، فمش محتاج يؤكد. ولكن اللي ضعف الايمان في قلوبنا ولصعوبه الامر وشده الامر، صراع وزي ما قلنا اسر وشهاده ودماء واشلاء وهكذا، فانا محتاج التثبيت. فيأتي: ولينصرن باللام المؤكدة والنون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ربنا مش هتقول حقا علينا، إنا بنون العظمة والمؤكدة لننصر، لام التوكيد، رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طب إن تنصر الله ينصركم، يعني ينصركم، قيل ينصركم يعني يثبتكم عند القتال غير يثبت أقدامكم. وقيل النصر نصر على الأعداء، نصر المعروف. طب ليه جاتش يثبت أقدامكم؟ ليه ما جاتش يثبتكم؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبتكم. لا، جاءت ويثبت أقدامكم لعبر بالأجسام أو بالذوات على الأقدام عشان الثبات والتسلسل يظهران في الأقدام. مش احنا نلاقي كتير يقولك نقص على عقبيه مثلا، على طول رجع بيرجع عليه، بيرجع رجله بيفر على رجله، فقد فجاء ويثبت أقدامكم. فأنت لو ربنا ثبت قدمك معناها أنه ثبتك. فتثبيت الأقدام دي عبارة عن المعونة في الحرب. وخيل يبقى يثبت أقدامكم في المعركة، وخيل يثبت أقدامكم على الإسلام، وخيل يثبت أقدامكم على الصراط زي ما أنت ثبتت في الدنيا ربنا يثبتك في الآخرة. وخيل معنى بقى جميل، ودي برضو كان استشكال عند المفسرين، يعني مفترض يكون السياق في غير القرآن إن تنصروا الله يثبتكم الأول، فلما يثبتكم تنتصروا. إن تنصروا الله يثبتكم أو يثبت أقدامكم وينصركم، فيأتي الثبات قبل إيه؟ عشان كده هم قالوا حتى إيه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا الأول وانصرنا على قوم الكافرين. طب ليه جت في الآية دي ينصركم قبل أن يثبت أقدامكم؟ قيل إن ربنا بيقول لك النتيجة قبل الوسيلة، بيطمنك بيقول لك إن أنت كده منصور. طب يا رب هتنصرني إزاي؟ هيثبت قدمك، عشان محتاج يعني حد يقول لي انت تنتصر. فربنا بيقول لك الغاية او النتيجة قبل الوسيلة. وقيل ان غير موضوع الاطمئنان، ان لا، هنا الثبات بعد النصر. انت محتاج ثبات قبل الطاعة قبل النصر، محتاج ثبات بعد النصر. ربنا قال فتزل قدم بعد ثبوتها. يعني ممكن واحد يكون ماشي كويس في رمضان، ماشي كويس في العشر الاول من ذي الحجة، ملتزم بالذكر وملتزم بالورد القرآني وملتزم بالصلاة والنوافل وقيام الليل، ملتزم بالعمل للدين، بعد كده ممكن يقع. فالنصر في معركة ده مش معناه خلاص نهاية الطريق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت، مش واعبد ربك حتى يأتيك النصر. لا، انت محتاج ثبات. ما في ناس انتصرت، بني اسرائيل ثبتوا على فكرة في الاستضعاف ووقعوا في التمكين. ده حتى الإمام الطبري الآيات كلها اللي هي بتاعت وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اللي هي نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقولك البلاء ده مش بلاء الاستضعاف بتاع ذبح الأطفال واستحياء النساء، البلاء ده اللي هو النصر اللي هو النجاة، إن البلاء العظيم ده ربنا نجاهم من آل فرعون. ما هم لما أول ما عدوا البحر قالوا إيه؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعصوا ربنا وقالوا أين الله جهرة وعبدوا العجل. فمش معنى أن أنت انتصرت أن أنت وصلت، فأنت محتاج تثبيت بعد النصر. فالتثبيت ده يعني يوفقكم للدوام على الطاعة، للاستمرار على الطاعة. فمحتاج أسأل ربنا الثبات بعد الإيه؟ بعد النصر، بعد رمضان، بعد النصر من الطاعات. فقبل النصرة محتاج لتثبيت، وبعد النصرة أو بعد الانتصار محتاج لتثبيت. والسلامون الثبات عزيز في مشهد طيران الرقاب، الثبات ده لا يكون إلا من عند الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ليه؟ وقال كفى ببارقة السيوف فتنة، إن بس السيوف بتلمع كده في السماء فتنة، إن واحد رايح ممكن يجيله صاروخ ولا يجيله حاجة يفقد كل شيء فتنة. فانت محتاج ثبات، فالثبات ده لا ياتي الا من عند الله، محتاج عون من الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لهم مش بس ينصركم، لا، يثبت اقدامكم. والذين كفروا العكس بقى، فتعس لهم واضل اعمالهم. التعس ده عكس الثبات، التعس اللي هو السقوط، الانحطاط، العثرة. ان الواحد يقولك تعيسة، يعني حتى النبي سلام في الحديث واحد كان ماشي من المسلمين فزيد كعب كده في صخرة، فقال تعيس الشيطان، لكنه بقى بيشتم الشيطان، هو كان الشيطان هو اللي ايه، هو اللي فقال إيه يعني لا يقول احدكم تعيس الشيطان، فان قال احدكم تعيس الشيطان تعاظم حتى صار مثل البيت العظيم يعني، ولكن يقول أعوذ بالله أو يقول بسم الله أو كلمة الأحرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك التعس الانحطاط والعثار، التعس ال- ال- ال- ال- ال- ال- الوقوع على الوجه أو الجر على الوجه، التعس الكب، التعس فيه أقوال كتير جدا. يقول لك التعس الهلاك، التعس يقول لك تعس لهم يعني خزيا لهم، شقاء لهم، شتما لهم، هلاكا لهم، خيبة لهم، قبحا لهم، رغما لهم، سقوطا لهم، شقوة لهم. شايفين كل دي معاني العرب كانت بتقولها التعس. فالإنسان بقى اللي هو بيصد على سبيل الله ده حياته عاملة إزاي؟ ده حياته عاملة إزاي؟ رفض التعاسة ما جاش في القرآن غير في هذا الموضع. عارفين بقى جه فين في الحديث النبوي عشان نعرف خطورة الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ده بقى اللفظ ده جه في مسلمين، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيكة يعني لو دخل في رجل بشوكة فلم تقش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي إن هو ربنا ما يخرجش من رجله. فجي لفظ التعس مع المسلمين، بس اللي إيه اللي الواحد بقى اللي يعني بيقبل الفلوس مش بيقبل الفلوس إنه يسجد لها، بس هو بخيل الفلوس اللي تنفع وتضر، القطيفة والخميصة، اللبس، واحد بقى إيه هو عبد البراندات، لازم يكون لبسي كله من مكان معين، لازم وهكذا، وحياته كلها بتتظبط على ده. فده موضوع مهم عشان تعرف اللفظ، لفظ جمع كفار، ما ينفعش يليق ان هو يذكر بقى مع حد من المسلمين، المسلمين بيدعي عليه. فالذين كفروا، نرجع بقى للايه، فتعس لهم، وزي ما قالنا بكده واضل اعمالهم، قالنا في اول ايه اضل اعمالهم، ان العمل بتاعه تاه، سواء بقى العمل الصالح اللي كان بيبر البر اعمال البر واعمال الاطعام وهكذا، العمل دي تاهت ضاعت، او الكيد والمكر اللي بيعملوه المسلمين بيضيع. فربنا برضو بيطمن المسلمين، ان وربنا بيقول لك ان خلي بالك ان لسه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لسه عندهم اعمال. عشان كده الايه اللي بعديها تيجي ايه، ذلك بانهم، ليه يا رب انت تعسل لهم؟ ذلك بانهم، ذلك الامر، ذلك الشأن، ذلك الذي حل بهم من التعاسة، بسبب بأن الذين بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. برضو اللفظ الأعمال بيكرر، وكأن هم مش مستمرين في الجحود، مستمرين في الصد، مستمرين في العمل. فأنت لازم، أنت عليك أهل البذل وأهل الجهاد وأهل الطاعة، لازم يستمر برضو في الأعمال، هم مش هيبطلوا. فذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، واحد كاره الدين، وللاسف واحد بيشوف ده، شوف ده من المسلمين، كاره الشريعه، كاره امر ربنا. زي ما ربنا قال في القران، واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. فيقول لك يعني احبط اعمالهم، يقول لك الحبوط، الهلاك، الحبط، الدابه لما تاكل مرعى سام، اكل دار، فايه اللي يحصل؟ بطنها تقعد تنتفخ لحد ما ايه، لحد ما تهلك. وده حال الكافر، يفضل يعمل اعمال معتقد ان فيها النفع، معتقد ان فيها زي ايه، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. فيقعد الدب بتعمل ايه، تقعد تاكل تاكل تاكل ومش عارف ان الاكل ده فيه هلكها. فده الحبط، لك فأحبط أعمالهم. طبعا برضو المفسرين يعني معنى قريب أضل أعمالهم مع قريب من أحبط أعمالهم، بس المتأخرين، في بعض المتأخرين ده أفرق، قالك الحبوط أو الإحباط ده درجة أعلى، وكأن زي ما هم بيزودوا في أعمال الشر وأعمال الصد، ربنا بيزود النتيجة. الضلال أضل أعمالهم يعني أعماله تاهت، أعماله ضاعت. الأحبط يعني معناها أن هي ربنا محاها، فاهمين الفرق؟ يعني في واحد عمله تاه، عمله ضاع، ده معنى اقل شويه من ان ربنا الغى العمل بالكليه، ربنا مسح العمل بالكليه، ربنا ابطل العمل بالكليه، سواء بقى ابطل سواء في الاخره او ابطل كيده في الدنيا. مش مجرد ان الكي ده في حاله من التيه مثلا، وممكن يوصل في يوم من الايام، وممكن دلوقتي في تيه، بس ممكن يظبط معاه في يوم، لا احبط اعماله. بين ربنا يقول افلم يسيروا في الارض، وكان يعني ليه هم مجترئين هذا الاجتراء، ليه هم مستهينين، يعني ليه هم مجترئين على الله وعلى اولياء الله، ليه هم مستهينين بهذا الامر العظيم؟ زي ما بنشوف دلوقتي كده اهل الباطل بيعملوا ايه في اخواننا. فمحدش يشترئ على هذا العذاب، محدش يشترئ على الله سبحانه وتعالى، الا من امن العقوبه، الا اللي امن العقوبه. فربنا طب ولا يأمن العقوبة إلا من أعرض. فربنا يفكرهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يعني لو لم تنتفع بهذه التهديدات من أول سورة، أضل أعمالهم وأحبط أعمالهم وفضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساق، أكن الكفار بقوا لعبة في دين المؤمنين، يضربوا الأعناق ويسخنوا فيهم ويأسريهم وهكذا. لو هو لم ينتفع بذلك سير في الأرض، انظر انظر أخبار، أنت كنت بتعدوا على ديار قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط، عارفين قصص بني إسرائيل مع فرعون. برضو من الحاجات الجميلة، أفلم يسيروا، الفاء دي حرف عطف، يعني إيه الفرق بين أفلم يسيروا وألم يسيروا؟ وتلاقي برضو في القرآن أولم مثلا ينظروا، فيقول إن الواو أو الفاء اللي بعد همز الاستفهام دي معناها إن في جملة بالكامل محذوفة بتقدر من السياق. يعني مثلا بيقولوا ايه، اولم يروا مثلا الى السماء مثلا فوقه مثلا، يعني اولم يروا يعني عموا عموا، فلم يروا الى السماء فوقهم يعني هم يعني اتعموا مش شايفين. طب نرجع الآية بتاعتنا، افلم يسيروا يعني اقعدوا في اماكنهم، فلم يسيروا في الارض اللي هي بقى ارض عاد وثمود ولوط وهكذا ليعتبروا. فزي بيقول ابن عاشور، اليس تعس الذين كفروا مشهودا عليه باثاره. شفت التعس اللي ربنا ابتلى به الاقوام السابقه، شفت سوء العاقبه، حتى افلام يسيروا في الارض فينظروا كيف كيف كان، مش ما كان كيف، هنا بتيجي للكيفيه للتعجيب. يعني مثلا ربنا بيقول ايه، الم ترى كيف فعل ربك بعاد، مش الم ترى ماذا فعل ربك بعاد، كيف انت متعجب من الكيفيه، هو ازاي هنا كان في ناس عايشه، أو ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فربنا بيعجبك أصلا من العذاب، مش بيقولك إن في عذاب، بيعجبك من العذاب. فكيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، دمر الله عليهم يعني ربنا أهلكهم، ربنا استأصلهم. برضو المفسرين وقفوا، ليه ربنا ما قالش دمرهم الله؟ الفرق بين دمرهم الله ودمر الله عليهم. فيقول لك دمرهم دي عايدة على الشخص فقط، لكن دمر عليه عايدة على الشخص وكل ما يمتلك. يعني ربنا أهلك ما يختص به من الأنفس والأهل والمال. زي كده ربنا ما أهلك الروم فخسفنا به، مش بس كده، وبداري الأرض، فهو وكنوزه وبيته وكل حاجة وقصوره كلها خسف بيها، ده معناه دمر الله عليهم. وقيل برضو زي ما قلنا في تضمين هنا، ان عليهم ده على حرف استعلاء، يعني ربنا قال ايه، دمر بس اطبق عليهم العذاب، اوقع عليهم العذاب، فالعذاب بقى محيط بهم، محدش نجا، كل ده من دمر، من كلمة عليهم. طيب دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، كفار بقى قريش او الذين يصدوا عن سبيل الله لهم امثال هذا العذاب. برضو اختلف المفسرين، امثالها الهاء دي عايدة على ايه، فقال امثالها من العاقبة، كيف كان عاقبة، يعني الهاء دي عايدة على عاقبة، او امثالها من دمر الله عليهم من العقوبة، ان كان المعنى قريب، يعني زي ما ربنا كان فيه عاقبة ليهم برضو هيكون للمشركين عاقبة، زي ما كان فيه دمر الله عليهم، دمرهم الله ودمر ما يختص بهم، زي ما ربنا هيدمرهم. وقيل برضو بيقولوا ليه ربنا قالوا للكافرين امثالها، ليه مش للكافرين مثلها، يعني امثالها دي معناها ايه، معناها ان طبعا في ناس اهلكوا بالصيحه، وفي ناس اهلكوا بالغرق، وفي ناس اهلكوا بالريح وهكذا. فيقولوا جت امثالها، جت جمع، عشان العذاب كان متنوع، مره ان ساعات بيكون الكافر هو بيفكر ان ايه، لا انا زي كده من قوم ثمود عملوا كده ايه، ان هو ايه، قوم عاد اهلكوا بالريح، فاحنا نروح نقف في الجبال، زي كده ايه، ان هم اخذوا البيوت في الجبال زي ما ربنا قال كده امنين، ويحتون من الجبال بيوتا امنين. فهو عايز يامن دوائر الدهر، فربنا ياتي زي ما ربنا قال كده، زي فاكرين صوت الحشر، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هم كانوا في الحصون وكانوا في القلاع، وربنا فتح باب لم يكونوا يحتسبوا ان يفتح، هو الرعب في قلوبهم فاتاهم الله من حيث لم يحسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فأحيانا يظن الصاد عن سبيل الله أن العذاب هيأتي من مكان معين فيأخذ الاحتياطات ويأخذ الأمن زي كده هناك كده والقبة الحديدية ومش عارف جدار مش عارف مقلاع داود وتلاقي الحاجات بتعدي وتلاقي زي ما حصل كده في الطوفان عدوا ازاي عدوا بري أصلا وشوية راحوا من البحر. فبعد كل هذه الاحتياطات يعني لم يأمنوا مكر الله فجمع والكافرين أمثالها عشان دي كانت عواقب متعددة حسب تعدد الأمم المعذبة إن العذاب كان أنواع. وقيل إن ربنا جمع الأمثال عشان ربنا استأصل الكافرين مرات يعني دايما كان زمان اللي بيحصل قبل نزول التوراة كان يأتي النبي رسول أو نبي لقومه واللي يؤمن ربنا ينجيه والكافر يستأصلهم الله عن بكرة أبيه. لكن بعد نزول التوراة بقى في سنة غيرت سنة الله سبحانه وتعالى بقى في حاجة اسمها المدافعة في حاجة اسمها الجهاد ده ما كانش موجود في الأول. فليه أمثاله عشان ربنا استأصل الكافرين مرات حتى استقر الإسلام فاستأصل الصناديد يوم بدر ثم في حنين برضو استأصل منهم ناس بعدين في الأحزاب استأصل منهم وصلت عليهم الريح ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب يوم فتح مكة. فكل ذلك مماثل والكافرين أمثالها. وحتى المفسرين قالوا كلمة جميلة قال برضو جت أمثالها عشان اللي ربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أعلى قيمة وأشد وأنكى عذابا من الأمم السابقة. يعني لما يأتي العذاب زي كده ربنا يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم لما يأتي العذاب من الصادين عن سبيل الله يأتي عليهم لو أتى عليهم من السماء لا يحزنوا أكثر مما يأتي بمن صدعفوهم زي ما ربنا كده يقول لبني إسرائيل ونريد أن نمن على الذين صدعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون. فيبقى لما فرعون يهيلوا العذاب من بني إسرائيل منهم من المستضعفين بيكون أنكى يكون أشد زي كده لما أبو جهل جه يموت وجي سيدنا عبد الله بن مسعود أجهز عليه قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا لا يا رعي الغنم انت وقفت وقف عمر كنت احلمها انت عارف انت بتموت مين انت عارف انت بتقتل مين فيحصل لهم نكايه ده انكى العدو. ربنا جعل هذا الفتح جعل هذه النكايه بايدي المؤمنين ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وقيل كل ده احنا بنتكلم على الامثال في الدنيا. قيل بقى قول تاني في الكافرين امثالها قلنا خلاص ده الامثال العقوبة في الدنيا. في قول تاني ان المراد لهم امثالها في الاخرة يعني دمر الله عليهم في الدنيا ولهم في الاخرة امثال واضعاف هذا التدمير زي ما ربنا كده بعد قصة اصحاب الجنة قال كذلك العذاب والعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. طيب دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ليه يا رب يعني ليه يا رب تنصر المؤمنين وتثبت أقدامهم وليه تدمر على الكافرين الصادين عن سبيل الله ذلك يعني ذلك الإهلاك والهوان والتدمير على الكافرين وذلك النصر والتثبيت الأقدام المؤمنين بسبب ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم بسبب أن الله ولي ونصير الذين آمنوا. فتخيل والله الواحد محتاج يعيش شوية من اسم ربنا الولي ده. احنا في الدنيا معلش في الدنيا لما يكون في طالب مثلا يتيم وفيقول في المدرسة هات ولي أمرك تلاقيه حزين جدا ملوش حد يعني مفيش حد يهتم بيه مفيش حد بيرعاه. وإن كان ده في الدنيا متدارك ممكن يقول يا عم ممكن يقول لي الأم وهكذا. لكن لو واحد بقى ملوش ولي في الدين يعني لو مفيش حد يتولاك في الدين في طريقك أصل الهداية لو مفيش حد يتولاك في طريقك للجنة هتعمل ايه؟ فده مهم جدا. وأن الكافرين لا مولى لهم، ربنا نفى، ربنا ما قالش إيه، وأن الكافرين لا يتولهم الله، لا قال لا مولى لهم، يعني ده أفاد شيئين، ده أفاد أن ربنا لا يتولهم، وأن عشان كمان ربنا لا ينصرهم مش هيلاقوا حد ينصرهم ويدفع عنهم ما حل بهم من العقوبة والعذاب. يعني ربنا نفى، ما نفاش الفعل، نفى جنس الولاية. يعني ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وقالش وأن الكافرين لا يتولاهم، لا لا لا، ده في معنى أعمق، لا يتولاهم ولا يستطيع أحد أن يتولاهم ولا ينصرهم من دون الله. هي سؤال هنا، وإزاي ربنا بتولى الذين آمنوا وأنت مش شايف القتل ومش شايف التعذيب ومش شايف السجن ومش شايف التشريد والتهجير اللي بيحصل؟ عشان كده بقى تيجي الآية اللي بعديها، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات. ربنا اتكلم على الولاية الموجودين في القرآن، جي ليها ثلاث صور عشان نفهم يعني ولاية. أول حاجة، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، فأعلن أعلى صور الولاية إن ربنا ينزل عليك الكتاب اللي أنت تهتدي به، ينزل عليك المنهج، وفي المنهج ده يخرجك بين الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا في البقرة، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن تاني صور الولاية أن ربنا يخرجك بهذا الكتاب من الظلمات إلى النور، فتظل على النور، تحيا على النور، وجعلنا له نورا يمشي به الناس، وتموت على هذا النور فتدخل الجنة، كما سورة محمد بقى، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات تجري من تحتها الأنهار. فما تقولش ربنا مش متولى، مش لا يتولى المؤمنين، ما تقولش ربنا مش متولين، انت كده تتكلم عن الدنيا، انت كده ببص بصة الدنيا، اوعى يكون تفكيرك دنيوي. ربنا قال ايه؟ والذين كفروا يتمتعون ياكلون كما تاكل الانعام. في واحد تفكيره بس يعني والعياذ بالله ان الولايه ان ربنا يمتعني في الدنيا، انا اسف، ربنا بيدي ده للانعام، يعني دي ولايه ربنا للانعام، ان ربنا ياكلها ويشربها. لكن الولايه ان انت تثبت على هذا الطريق وتموت عليه وتدخل الجنه. فمهم جدا، مهم جدا تفهم يعني ولاية. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. وكأن حتى الواحد المتشوف ورب طبيعي أعلى صور الولاية، ربنا بيقول لك إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. وزي ما قلنا كلمة آمنوا وعملوا الصالحات هي كتير جدا في القرآن، بس بتبقى ليها علاقة بالسياق. فعملوا الصالحات هنا معناها الجهاد في سبيل الله، يدخل بين باب أولى الجهاد وبذل الجهد والنصرة، ثم يدخل فيها باقي الأعمال الصالحة، جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ابن عاشور كان قال كلمة جميلة، قال هي هنا سؤال يخطر على الوالي السامع لما ربنا قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هيجي سؤال، طب يا رب يعني طب أنت ترزق الكفار في الدنيا يا رب، طب يعني هل المؤمنين طب ليهم ثواب في الآخرة؟ فربنا قال كلمة جميلة، قال فبين الله أن من ولايته للمؤمنين أن يعطيهم النعيم الخالد بعد النصر في الدنيا. يبقى هتولهم في الدنيا هنصرهم، وتولهم في الآخرة بالنعيم الخالد. وأن ما أعطاه الكافرين في الدنيا لا عبرة به، لأنهم مسلوبون من فهم الإيمان، فحظهم من الدنيا أكل وتمتع كحظ الأنعام، وعاقبتهم في عالم الخلود العذاب والنار مثوى لهم. زي ما بقى قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. اوعى ده يغرك، اوعى تفتكر ان هم كده فازوا، اوعى تفتكر ان كده ربنا موسع عليهم عشان ربنا اصلا بيحبهم، ولا ربنا سابك، ولا ربنا مش عارف ظروفك، ولا حاشا لله، وان ربنا مش على كل شيء شهيد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فحتى قيل معاني بقى جميله جدا، في والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، قال يتمتعون اي ينتفعون بمتاع الدنيا ايام قلائل. طيب المفسرين برضو وقفوا، طب ليه يعني، طب مش المؤمن بيتمتع ويأكل صح كده؟ ليه جت مع الكفار يتمتعون ويأكلون مع ان المؤمن ليه حظ من التمتع؟ فالمفسرين قالوا ايه؟ قالوا ان ليه ملك عظيم، عارف انت لما يكون في ملك عظيم في الدنيا فعنده سور وعنده بساتين وعنده، فلما يجي يقول الملك ده فقول لك عنده ايه؟ فتقول له والله ده عنده القصر الفلاني وعنده، لكن ما يجيش له ايه؟ والله الملك ده مثلا عنده مثلا ايه؟ عزكم يعني الله الجزامه الفلانيه، يعني لما يكون في ملك عظيم، لما يكون في حاجه حقيره ما وصفهاش لي اصلا. فاهمين لما يكون ملك عظيم عنده قصور، بنشوف ليه الملك ده على فكره عنده كرسي، ده كرسي ايه يعني؟ الناس كلها عندها كراسي. فبيقول ان الدنيا بالنسبه للاخره، الدنيا سجن المؤمن، فربنا ما بينسبش الدنيا للمؤمن. يعني ربنا ما يقولش المؤمن ده على فكره اديت المؤمن الدنيا. طب ربنا اصلا النبي صلى بيقول في الحديث ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدنيا الا لمن احب. يعني ولولا ان يكون الناس امه واحده ايه الزخرف لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ايه رب هتديهم ايه؟ هتحاسبهم؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ايه؟ لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا ذهب. عارفين كده؟ يعني زي اعزكم الله يعني عشان اقرب الصوره، واحد ربنا يعني هو مش واحد، يعني تخيل انت واحد قمت انت مديله كده كيس قمامه، جميل، وواحد تاني قمت مديله 10 كيس قمامه، هل كده في فرق؟ هل انت بتحب اللي انت اديله 10؟ لا خالص. هي دي الدنيا بالظبط. واحد ادى واحد اداله واحد ربنا اداله كده حاجه ما تسواش. واحد ربنا لو كان الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كيف الشبه. طب ليه ربنا بيسقي الكفار وبيعاموا وبياكلهم؟ عشان هي لا تسوى، مش بعوضه، جناح بعوضه. كل اللي انت شايفه ده ما يسواش جناح بعوضه عند ربنا سبحانه وتعالى، فيديها لاي حد. فانت بقى ايه ولا تمدن عينيك الا ما تعلم هي ازواج منهم. فيقول لك ان الملك العظيم يذكر بالملك العظيم. فعشان المؤمن له ملك الجنه، فمتاع الدنيا لا يذكر الله. ربنا ما يقولش المؤمن انا باكله في الدنيا، انا بتاع في الدنيا. المؤمن ليه اكثر من ذلك؟ زي ربنا قال افرايت ان متعناهم سنين، اهو متعتهم اهو سنين، قاعد 60 70 سنه عايش ربنا متعه، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون الموت، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يؤتى بأنعم أهل الدنيا وأهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ويقول له لو عبدي هل رأيت يؤسا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض بس من أهل الجنة، يغمس في الجنة غمسة يقول عبدي هل رأيت يؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ شوفوا الناس اللي هي دلوقتي بتقتل وتموت أولادها وتشرد وتهجر، غمسة واحدة هتنسي كل ده. يقول والله ما بيكذبش، هي غمسة واحدة في الجنة نسيته هذا العذاب. أنا بتكلم على أبأس أهل الأرض. فده مهم. قال يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. طب ربنا قال كده؟ قال لأن أكلهم مجرد عن الفكر والنظر والاعتبار. ربنا قال على المؤمن فلينظر الإنسان إلى طعامه. فالمؤمن بيعمل إيه؟ لما الأكل بيتحط له، يعني البهيمة عزكم الله الأكل بيتحط لها بتاكل وخلاص. لكن المؤمن لا، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعلبا وقضبا وزيتون ونخلة. فالمؤمن أول حاجة نية، بيأكل عشان يتقوى على الطاعة، بيأكل عشان ينصر دين ربنا. تجي حاجة المؤمن بيتفكر ويتأمل في هذا الطعام. الكافر لا، يأكلون كما تأكل الأنعام، ولا يحظ من نظر والاعتبار ولا لنية في هذا الأمر. يعني زي ما كان حتى بعض المفسرين ايه، عارف انت كده زي ما بيقول بالله العالمية، يقول لك انت عايش زي ما البيمة عايشة كده، انت عايش زي البيمة بالظبط عزكم الله. فيقيل يأكلون غافلين عن عاقبتهم. عارفين كده لما زي كده ربنا يعني في العيد، ف تقعد تأكل الدابة وتأكل البيمة عشان ايه في الاخر تذبح. فالكافر كده ياخد حظه من الدنيا وهو الفرع عمال يقرب اصلا من ايه؟ من هناك. فكل ما كانت البهيمه اسمن كل ما كانت اقرب للذبح وهلك كذلك الكافر. فياكل ويسمن ويتمتع وغافل عن عاقبه ابيه. فانما يملي لهم يزال اسمه. ربنا بيملي للظالم ليه؟ عشان يزيد اسم اصلا. فهو كل على فكره ما بيتمتع كل ما يزيد اسم. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. والذين كفروا يتمتعون ويكونون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. مثوى منزل مقام. حتى كلمه لهم ومثوى التنوين ده يقول لك يفيد الاستقرار التمكن من القرار. ما ربنا والنار مثواهم، مثوى لهم الاختصاص. إن ربنا خلق النار عشانهم. ويقول لك الآية فيها احتباك. يعني إيه؟ يعني ربنا الأول قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فربنا ما اتكلمش على الأعمال الفاسدة، يعني ربنا أول حاجة ذكر الأعمال الصالحة ولم يذكر الأعمال الفاسدة، فأنت تفهم ده من السياق. وذكر دخول النار والتمتع والمثوى وحذف التقلل من الدنيا والمال أولا. يعني الكلام ده يعني هقوله كده، بيقول في أظن ده الإمام الطيبي بيقول إيه، لم لما فيه من الإيماء إلى أنهم اللي هم المؤمنين عرفوا أن نعيم الدنيا خيال باطل وظل زائل، فتركوا الشهوات وتفرغوا للصالحات، فكان عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم. وهؤلاء غفلوا عن ذلك فرتعوا كالبهائم حتى ساقهم الخذلان إلى مقرهم في درك النيران. يعني عكس يكونون يتمتعون، لا عكسه يتقللون من الدنيا، يزهدون في الدنيا. طب فين ده منين؟ من السياق. عملوا الصالحات الذين عملوا الصالحات عكسه عملوا اعمال فاسده. طب انا ما جاتش في الايه كده، بس انا فهمت من السياق ان دي حاجه فيها احتباك، لا فيها احتباك. فبرضه دي من المفسرين يقفوا عن ان الله يدخل، ان الله يدخل دي صيغه الوعد، وقال في حق الكافر والنار مسوى لهم بصيغه تنبئ على الاستفخاق، وكان الاحسان لا يستدعي ان يكون عن استحقاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه قال لن يدخل الجنه احد بعمله. الغريبة ايه؟ محدش من الصحابة طلع على ايه؟ يا رسول الله ده انا جهدت، ده انا شهدت المشاهد كلها، ده انا هجرت في سبيل الله، ده انا ضحيت. محدش كده. كان سؤالهم ايه؟ قالوا ولا انت، يعني محدش شايف عمله خالص، محدش شايف انه مستحيل يخش الجنة اصلا. قالوا ولا انت. الغريبة العجب ايه؟ قال ولا انا حتى يتغمدني الله برحمة منه او رحمة منه من فضل. فان الله يدخل بصيغة الوعد على عكس الايه؟ والنار مسوى لهم. لكن المعذب الـ الـ الـ الـ الـ من غير استحقاق ظالم، كأن صيغة تنبئ انهم استحقوا العذاب، مش ان الله يدخلهم النار، لا والنار مسوى لهم، دول استحقوا كده بما فعلوه في المؤمنين. بعدين تأتي الآية اللي بعديها، ربنا يسلي ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ننصر لهم. قيل الآية نزلت في الهجرة، يعني قيل الآية نزلت في الهجرة من مكة المدينة، زي ما هم أخرجوك ربنا هيهلكهم، ربنا مش هينصرهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، قال والله أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأحب بلاد الله تعالى إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج أبدا، أو ما خرجت منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المفسرين برضو اتكلموا، هو هل هم فعلا قريش أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو اللي خرج؟ في فرق بين الإخراج والخروج. قيل لا، هم ما أخرجوش، هم ساءوا المعاملة إلى أن خرج. خلي بالكم من حاجة، إن الأول كان هم عايزين يخرجوه، بعدين في آخر الدعوة المكية قالك لا، لو هو خرج دي هينتشر، ده بالعكس ليثبتوك أو يقتلوك، فهم عايزين يثبتوه الأول، عايزين يحبسوه أو يقتلوك، ده بالعكس ده بعتوا الناس في أثر النبي صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ عشان يقتلوه. فهم ما كانوش عايزين يخرجوه ولا حاجة، ده بالعكس كانوا عايزين يوئدوا الدعوة، عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا عبر من قريتك التي أخرجتك، إن هم لما ساء معاملتهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالخروج، أذن الله له بالهجرة. فده تعريض لإيه؟ بما فعله قريش. كلمة في الآخر أهلكناهم فلا ناصر لهم، طب ربنا كان يكفي يقول أهلكناهم صح، لكن برضو فلا ناصر لهم تيئيس، حدش هينصرهم. إن الكافر الصد عن سبيل الله بيستقوا بالأسباب، حتى يقيل يقول لك انت هو ليه قريش كان ليه 360 صنم حوالين الكعبه؟ طب يا عم كفايه صنم واحد، مكفايه اله واحد، مكفايه العزة ولا مناة ولا هبل ولا مكفايه. يقول لك لا، هو محتاج عزه من ايه؟ من اماكن كتير، محتاج غير ان هو كمان ايه؟ عايز يجلب ود القبائل الاخرى، من كل قبيله ليها اله، فبيستقوي بهذه الاسباب. اللي هي واتخذوا من دون الله الهه ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعدهم ويكونون عليهم ضد. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إيه؟ إن اللي ربنا بيئسهم بيقول لهم اوعى تفتكروا إن قبائل العرب هتنصركم، اوعى تفتكروا إن اليهود هينصروكم، أهلكناهم فلا ناصر لهم. طيب يعني نكتفي عشان أذان العشاء. جزاكم الله خيرا كثيرا. نكتفي بهذا القدر. ممكن ندعي سريعا كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح بيننا وبين القرآن. اللهم ارزقنا حياة في سبيلك وشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغث اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. فرج همهم، فك كربهم، فك اسرهم، الطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، ظمأ فروهم، عوراتهم فاكسهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، خائفون فامنهم. تقبل شهداءهم واشف مصابهم، استر عوراتهم وامن روعاتهم، اكفهم عدوهم ما شئت وكيف شئت. سر مصر عزيزا مؤزرا، وافتح عليهم فتحا مبينا. اويهم واحفظهم وايدهم ومدهم بعد من عندك، وسخر لهم جنودك. اعنا على نصرتهم، واغفر لا تقصيرنا في نصرتهم، واجد وضعك على عدوك وعدوهم من ولاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم سليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.